بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من التعليق على كتاب التعصب للشيوخ، عواطف مشوبة بالأهواء. وكان لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى دراسة لطلاب دار أبناء السلف، وكان هذا المجلس في يوم الاثنين 26 من شهر شوال عام 42 بعد 400 والألف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنأخذ في هذا المجلس إن شاء الله تعالى ابتداء من الصفحة 75، طبعا من الإبرازة الثانية التي بين أيديكم، المجلد الأول، وفصل طاعة العلماء وسؤال أهل الذكر، والحد الفاصل بين الاتباع والتقليد. اقرأ. قال الله عز وجل، قال الله جل شأنه، انتظر اقرأ عباس وتقرأ انت، اقرأ عبد العال. قال الله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر على التفسير الراجح هم العلماء والأمراء، فأمرنا ربنا عز وجل في هذه الآية بطاعة العلماء في المعروف، فهي طاعة مقيدة بموافقة الكتاب والسنة بفقه سلف الأمة، ليست طاعة مطلقة. فإذا أمرنا العلماء بما يخالف الدليل من الكتاب والسنة بفقه سلف الأمة فلا يجوز اتباعهم على هذا. عن ميمون بن مهران في قوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: فالرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إذا قبض إلى سنته. نعم، أولا ننبه، الدروس الخاصة بالتعصب للشيوخ وبالكواشف الجلية لكم تكون في الاثنين أو الثلاثاء أو الخميس ابتداء من اليوم، تمام؟ تكون معكم الكتب في هذه الأيام الثلاثة، أحيانا قد نأخذ حسب ما أراه اثنين والثلاثاء وليه والخميس، يكون معكم ليه الكتابان، تمام؟ تحمل المجلد الأول يكفيك، لا يعني لا تأتي بالمجلدين، تمام؟ طيب، لا تفضل. لما الكتاب أنت لما تستلم اسم تعصب بالله عليه يعطيك إن شاء الله. طيب، الأمر الثاني، أنتم الآن عليكم أن تضعوا المواضع التي سوف أعلق عليها بين معكوفتين. تعرفون معكوفة؟ ما هي المعكوفة؟ ارسم لهم المعكوفة. تعرف الفرق بين المعكوفتين والقوسين؟ لأن هذه المواضع التي سوف نعلق عليها وسوف تختبر فيها. ها؟ طبعا أنا أنتقي لكم، لأن الكتاب بلا شك يعني في مواضع قد يصعب عليكم فهمها الآن، فننتقل لكم المواضع التي تحتاجون إليها الآن إلى أن يقدر الله عز وجل، بعد ذلك قد نأخذ الكتاب كله. ها؟ تمام؟ فهمت يا أيوب؟ بل أنا قرأت من أول، أو قرأت من أول ماذا هنا اليوم؟ طاعة العلماء. بتضع المعكوفة من أول الكلام، قال الله جل شأنه، وضعت المعكوفة، تمام. طيب، ثم إذا انتهينا تغلق ليه المعكوفتين. طيب، ما معنى قول الأمر في الآية كما استمعنا الآن؟ قول يا بلو فقط. أيوة أحسنت، من هم الأمراء؟ ما معنى الأمراء؟ ها؟ ما معنى الأمراء؟ الذين يتولون المسلمين. محمد، ها؟ يقومون على الذي يعرف يرفع يده. لا كلام إلا بإسم. ها؟ من هم الأمراء؟ قول يا محمد. الذين يقومون بشؤون المسلمين كحكام البلاد ورعايتهم وتدبير مصالحهم. يعني الأمراء يطلقون على إيش؟ على ولاة الأمر. نعم. يقال الأمراء الحكام، يعني هم هذه أسماء ليه؟ هم الأمراء الحكام أولو الأمر. تمام؟ ما معنى أولو الأمر؟ الذين تولوا أمر المسلمين. تمام؟ وهم على درجات، هناك الحاكم أو ولي الأمر الذي تولى شؤون البلاد كلها، إما بلد من بلاد الإسلام أو بلاد الإسلام كلها، هو كان فيما مضى يسمى بليش بالخليفة، خليفة المسلمين، لأنه صار استخلف على شؤون المسلمين جميعا. لكن هذا الأمر يعني بسبب ضعف المسلمين وتفككهم انقسموا إلى دويلات، ها؟ لكل دولة أو لكل بلد حاكم مسلم، هذا يسمى شرعا بولي الأمر. يعني هنا في مصر لنا ولي أمر الآن، هو إيه؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تعالى، هذا يعتبر ولي أمر إيه؟ أهل مصر. في الدولة السعودية ولي أمر الملك سلمان حفظه الله. في كل بلد مسلم، طبعا هناك بلاد صارت مفككة الآن ممزقة، مثل اليمن، مثل ليبيا، ها؟ نسأل الله يعني أن يجمع شمل المسلمين وأن يصلح حالهم وحال حكامهم. تمام؟ فولي الأمر هنا، هذا الولي له طاعة شرعا، لكن هذه الطاعة هل هي مطلقة أم مقيدة؟ ما معنى مطلقة يا؟ يعني لا يريد الرئيس. لا، أنا أقول لك طاعة الله طاعة مطلقة، وطاعة الرسول طاعة مطلقة، يعني يطاع في كل ما يأمر به، اسمها طاعة مطلقة. فهمت؟ طيب. أما الطاعة المقيدة هي طاعة إيه؟ ولي الأمر. أحسنت. ما هي حدود الطاعة المقيدة يا بلال؟ اتباع السلوك، اتباع كتاب الله عز وجل وسنة النبي. أحسن، لكن نريد عبارة أدق. أنت هذا ما أراه الأمير أن لا يكون مخالفا بما أمرك الله. أحسنت. ما يأمرك بها ولي الأمر؟ طاعة بالمعروف. أيوه، نختصر هذا بكلمة الطاعة ليه؟ المعروف. يعني إذا أمر ولي الأمر بخلاف المعروف فلا طاعة له. تمام؟ لكن لا طاعة له تعني الخروج عليه؟ لا. لا، نحن لا نطيعه في المعصية أو لا نطيعه في غير المعروف، مع حفظ كرامته وحفظ البيعة له وحفظ حقه، فأنه له الولاية، لأنه تولى على بلاد المسلمين أي وسيلة من وسائل التولي، سواء كان بطريقة العهد، بطريقة اختيار أهل الحل والعقد. هذه أمور سوف نبينها في وقتها إن شاء الله، ليس مقامها الآن. طيب، وكيف يتولى الحاكم؟ كيف يتولى الحاكم شرعا؟ طيب، عن ميمون بن مهران هذا الأثر أريد أن تحفظوه، الذي قلت يحفظ في الغالب أغلب الآثار هنا تعلم عليه يحفظ. أقول لك ماذا قال ميمون بن مهران في قوله تعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما معنى الرد إلى الله؟ تقول ما قاله ميمون بن مهران. طيب اقرأ يا عبد الله. قال أبو بكر الآجري رحمه الله. اقرأ أنت أيوه. والميمون قال أبو بكر الآجري. قال أبو بكر الآجري لأن الحجة إذا كانت من الصحابة عند الترجيح. لا، إذا كانت من كتاب الله اقلب الصفحة عند الترجيح. لأن الحجة إذا كانت من كتاب الله اقلب على الصفحة التي تليها. اقلب الصفحة. إذا كانت من كتاب الله ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لمخالف حجة. وقال شر الإسلام ابن تيمية: فإن معرفة معرفته معرفة ورد الرسول صلى الله عليه وسلم أعراض صحابته هو الأصل العلم وينبوع الهدى أريد أن تحفظوا هذه العبارة. انتظر اسمه فقال شيخ الإسلام إن معرفة مراد الرسول ومراد الصحابة أصل العلم. أيوة هذا أصل الفقه في الدين، أن تعرف مراد الله ماذا يريد الله منك، ها، وماذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم منك بهذا الأمر، أن تعرف أوامر الله وأوامر إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أصل العلم. وينبوع الهدى، ما معنى ينبوع؟ الماء ينبع من إيه؟ هذا الأصل الذي ينبع منه الماء. فكذلك ينبوع الهدى كلام الله وكلام إيه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى الآن إذا احتج أحد بحجة ليست من كتاب الله وليست من كلام رسول الله فلا حجة، لا. فهمتم؟ طيب اقرأ يا بلال. وقال عثمان الدارمي فإن اجتمع الأحزاب وقول الرسول وإجماع الأمة لم يبقى للمتأول عندها تأول إلا للمكبر أو جاهل. أيوة هذه الحجج عند أهل الإسلام، الكتاب والسنة وإجماع له الأمة. فالذي يكابر أو يجادل فهذا مكابر أو مجاهد، يعني تأتي الحجة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة ثم يرد هذا أو لا يقبله، هذا يعتبر مكابرا ومجاهدا أو جاحدا. هذا تريد الشيخ منصور قال بخير. طيب نعم طيب كل متوضئ؟ نعم طيب نقي هذا موقفنا إن شاء الله تعالى، وكما نبهنا إن شاء الله. نعم صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.